أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عباد الله. فموضوع خطبة اليوم حول القرآن وفضله، حول القرآن وفضله. ومهما قلنا ومهما نقول ومهما ذكرنا ومهما نذكر، فإننا لن نوفي هذا الموضوع حقه، فإن الكلام عن القرآن كلام بشجون، فهو البحر الذي لا ساحل له. اغترب كيف شئت ومن أين شئت، فذلك فضل الله وذلك كلام الله جل وعلا. القرآن أيها الأفاضل شفاء ورحمة وبركة وخيرات وتجارة مع الله جل وعلا. من خالق به صدق، ومن تمسك به اهتدى، وكيف لا وهو كلام الله جل وعلا. تقرب إلى الله جل وعلا بما استطعت وكيف شئت، فلن تتقرب إلى الله جل وعلا بشيء أحب إليه من كلامه. إذا أحببت أن تكلم مولاك وتناجي ربك فعليك بقراءة القرآن. القرآن وما أدرك ما القرآن، خيره عليم وفضله كبير وثوابه جليل. من أحب الزيادة ومن كان مريضا عليلا فالشفاء فيه، ومن كان فقيرا فالاغتناء في كلام الله جل وعلا. يقول الحق سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ننزل من القرآن ما هو الشفاء لجميع الأمراض الحسية والمعنوية، لجميع الأمراض الحسية. من أعيته الأدوية وأعياه التطبيق فعليه أن يبدأ إلى كلام الله جل وعلا، ففيه غنية وفيه شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل يقرأ على نفسه بالمعوذتين كما هو الإمام البخاري. وقال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى القرآن فيه الشفاء، فيه الهدى، فيه الرحمة. من فضائل القرآن أن صاحب القرآن يكون سيدا، له المقام الأعلى والدرجات الأسهى. جاء بعض ولاه عمر فقال له عمر: من تركت على القوم؟ فقال: ابن أبزى. فقال: ومن ابن أبزى هذا؟ فقال: مولى، مولى أي عبد. قال: وكيف تترك على القوم مولى وفيهم الأسياد وفيهم الأخيار؟ فقال: إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أما إني سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. السيادة في كلام الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة، فإن صاحب القرآن ينال من الدرجات ما لا يمكن تصوره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتب في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فمن استوفى القرآن كاملا كان له المقام الأدنى والأعلى، فإن الجنة درجات وجهنم والعياذ بالله درجات. إذن فالزيادة في كلام الله جل وعلا جماعات وأفراد، والخيرية ثابتة كذلك لأهل القرآن، شاء من شاء وأبى من أبى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية خياركم. فالخيرية في تعلم القرآن وتعليمه، ولذلك من جمع الأمرين كان خيرا وكان أفضل الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان أبو عبد الرحمن السلمي جلس دهرا من حياته يقرأ القرآن في المسجد حين سمع هذا الحديث العظيم، فمكث دهرا من خلافة عثمان إلى خلافة الحجاج حوالي 70 سنة يقرر كلام الله جل وعلا لهذا الحديث العظيم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن عباد الله فيه الأجر الكبير والثواب الجزيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولا حرف وميم حرف. لك بكل حرف يا عبد الله عشر حسنات، بل إنه جل وعلا ربما يضاعف لك. وذلك فضله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة، وأهل الصفة الناس فقراء كانوا يدخلون المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يرجو إلى أصحاب متاع قريب في المدينة أو العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين، الكوما من الإبل، الناقة العظيمة السلم، العظيمة السلم. أيكم يحب أن يبدو إلى رحال فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إبل ولا قطع رحم؟ الأمر سهل، تقول لي بيجي محمد مثلا نجي في المسيرة ويجي بجوز إنه سمان، تقول إنما لكم محمد، الأمر سهل ويسير. فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه كما نقول ضرب على المطر الحساس لا تقرأ وشبيه الفتن. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يبدو أحدكم إلى رحال أو لأن يبلغ أحدهم إلى المسجد فيتعلم آيتين، لأن يبلغ أحدهم إلى المسجد. شيء واحد يقول عشية مش بالمغرب شو الطلبة الأخضر وليس نقرأ عن الآيات، لأن يبلغ أحدهم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين كوما وين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أحد. وهذا أيها الحضور الكرام إنما هو مثل تقريبي، إنما هو مثل تقريبي لأجل أن يخطب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأمثل، لأجل أن يخطب لنا ويبين لنا فضل القرآن. فقال أنا وإلا فكلام الله جل وعلا لا يعلمه شيء من الدنيا. لأن يقضوا أحدهم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع. الفضل لا يقف عند هذا الحد يا إخوان، فضل القرآن لا يقف عند هذه الحدود، بل يزداد الفضل، بل يزداد الفضل حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المال بالقرآن مع السفر بالكرام البركة. المال بالقرآن الذي بذل جهدا وبذل طاقته ووسعه ووقته في تعلم القرآن، هذا يكون في ما يكون مع الملائكة يوم القيامة. المال بالقرآن مع السفر بالكرام البركة. سؤال، الذي يقرأ القرآن ويشق عليه ولربما قد يرى السبل فإن خست في وجهه كذب يتكلم كذب غزال كذب الجنود ولكن ما تدري سبحان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يتردد يشق في المحلات الناس مستويات وقدرات وطاقات، هذا الماجد. إذا فما ذلك بالذي بذل السبب لكنه ما تعلم، ما صار إلى هذا المستوى إلى هذه المرتبة هي مرتبة أنه يصبح ماهرا. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يتردد وهو عليه شاق فله أجران، فله أجران، أجر التعلم وأجر المشقة. بمعنى أن المؤمن دائما يدور بين الخير، إن حق له بيده وإن لم يحق هذا أيضا. القرآن عباد الله فيه الكرم وفيه الابتلاء. يقول الحق سبحانه وتعالى وإنه لقرآن كريم، وإنه لقرآن كريم. وإنه لقرآن كريم. الله جل وعلا يبين هنا أمرا، بل يؤكد سبحانه وتعالى على ذلك، بل يؤكد ويقول سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين وإنه لقرآن كريم. بمعنى أن الفقير إن التجأ إلى القرآن يبغي سد هجته وجد مغيبه جل وعلا. ولاحظوا أيها الإخوة قال إنه لقرآن مكرم. الأصل اسم الفاعل الأكرم أن نقول مكرم، لكنه قال كريم، وهي صيغة من صيغ المبالغة بمعنى أن هذا القرآن عطاؤه كثير، عطاؤه كثير وخيره وافر. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك من البركة، وهي حصول الخير وثباته. القارئ لكتاب الله جل وعلا مبارك مكرم في جميع أحواله. نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لمطالبنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وإياكم السداد عن أحواله والأفعال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you. الإسلام في بلدنا على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه مستقر أثره إلى يوم الدين. ما ذكرناه أيها الإخوة إنما هو ضيء من فيض، بل صاحب القرآن يجد القرآن ماكلا أمامه في أحلى الظروف وأصعبها يوم القيامة حينما يفر الأب من أخيه والولد من والده. يحتاج المؤمن لهذه اللحظة إلى من يتكلم معه وإلى من يجلسه وإلى من يدافع عنه. في هذه اللحظة يا إخوان يأتي القرآن على صورة متبكرة لأصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ يوم تشيب له البلدان، الكل منشغل بنفسه والكل يقول نفسي نفسي. يأتي القرآن متمثلا في صورة يشفع لصاحبه. أحب الإخوان أن يقفوا أو أن يلحظوا لفظة لأصحابه، بمعنى أن هناك صحبة بين العبد وبين القرآن، ليس هناك هجران، ليس هناك اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الذين يصحبون القرآن الذين يأتونه آناء الليل وأطراف النهار. هؤلاء يستحقون شفاعة القرآن في شيء سبق الناس، وربما يكون القرآن ربهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: والقرآن حجة لك أو عليك. حالنا أيها الإخوة لا يكون من هذين الأمرين، كل واحد إما أن يكون القرآن حجة لا وشفيع، وإما أن يكون عليك. والقرآن حجة لك أو عليك، إذا اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقرأ الزهراوين أي النيرين، ويعني بذلك البقرة وآل عمران لما فيهما من نور الأحكام، البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة وكأنهما غمامتان. الغمامتان مثنى غمامة في السحابة، أو غيايتان، الغيايا مثنى أو الغيايتان مثنى غيايا وهو ضوء الشمس، أو كأنهما فرقان من طير صواب تحاجان لصاحبهما. لاحظوا ذكر في الأول فضل القرآن من حيث العموم يأتي شفيعا، ثم ذكر فضل البقرة وآل عمران، ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، فإن أخذها بركة أي تعلمها بركة، وتركها حقرا ولا تستطيعها البطلة أي لا تستطيع تعلمها السحرة. هذا فضل القرآن من حيث الحموم ومن حيث الخصوص. لمثل هذه الأمور ولغير ذلك وانعكس السلف الصالح على تلاوة القرآن وقراءته وصحبته. فلقد ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يكتب القرآن في ركعة، ثبت عن عثمان أنه كان يكتب القرآن رضي الله تعالى عنه في ركعة. أحاديث لو صيغت لألهت بحسنها عنه. قد يظن الظالم أن هذا أمر ولا، أما هذا فهو فضل من الله جل وعلا، فضل يتفضل به على من يشاء من عباده. كان رضي الله تعالى عنه يوتر بالقرآن في ركعة. ولذلك يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: وروينا من غير وجه أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يختم أو كان يوتر بالقرآن في ركعة، وكان هذا من دهره رضي الله تعالى عنه. وكان هذا من دهبه رضي الله تعالى عنه. ولذلك ورد عن ابن عمر عند قوله تعالى: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال هو عثمان رضي الله تعالى عنه. وذكر الذهبي في السير عن أبي بكر ابن عياش أنه كذلك كان يختم القرآن في يومه وليلته. مكث على هذا الحال 40 سنة يختم القرآن في يومه وليلته. تتفهم لما يقول؟ لأن القلب متى طهر فإنه لا يشبع في ذكر الله جل وعلا، لا يشبع في ذكر الله جل وعلا. ولذلك لما حضرت الوفاة جاءت أخته تبكي، قال لها: لا تبكي، فإن أخاك قد ختم القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة. بالله عليك قارنوا أو نقارن أنفسنا جميعا مع هؤلاء الخيار. أليس من العين أن تجد الواحد منا ربما قد لا ينظر أو قد لا يقرأ القرآن الأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين؟ أليست هذه خيبة؟ أليست هذه خسارة؟ فينبغي عباد الله أن نرجع إلى كتاب ربنا جل وعلا، فإن فيه الغنية وفيه المنجة وفيه الملأ، وما خاب من اعتصم بكتاب الله جل وعلا. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأننا لن تشهده ما تحوم به وإذننا ومن معاصيه، ومن طاعتك ما تبدون به جنتك، ومن اليقين ما تبرون بأهلنا وصائد الدنيا. ومتعنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا حليفنا، واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولي أمرنا محمد بن سلمة اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يسخر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير، التي تدله على الخير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في ولي عهده، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه مرضاته. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا والله تعالى أعلم. وصل الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.